السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل في أحاديث عمدة الأحكام. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذان الحديثان فيهما إثبات النهي عن صيام يوم الجمعة، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم، فإن الاعتماد في إثبات الأحكام الشرعية إنما يكون على الدليل الشرعي إذا بلغ المرء، فقد يخفى على عالم ولو كان كبيرا في العلم قد يخفى عليه بعض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي على مسلم أو لا ينبغي لمسلم يحب الله ورسوله ويعظم أمرهما أن يقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد من الناس ولو كان من أكبر الفقهاء إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قبل ذلك طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي الأخذ بذلك. وقد يقول قائل: إن الفقيه إذا خالف هذا النص فإنه لا يريد معارضة القرآن والسنة، ولعله ثبت عنده شيء آخر فأنا أتبعه على هذا. والكلام هذا حقيقة ينقض من وجوه، منها أنه لو قيل بذلك وعمل به لا أصبح في الإسلام من توازي منزلته منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع أمره. فإذا كان المرء متعصبا لإمام أو لفقيه من الفقهاء لا يخالف أمره أبدا ولا يخالف قوله البتة، ولو جاء أو سمع حديثا آخر، طيب ما الذي يقدم قوله على قول غيره؟ وهل في الإسلام رجل يطاع فلا يعصى ويؤخذ بكل أقواله ولا يخالف أي قول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن العمل هذا، يعني أن يلتزم الإنسان قول إمام من الأئمة لا يخالفه أبدا، هذا هو رفع لمنزلة هذا الإمام إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ادعاء بأن الشريعة لا تفهم إلا من طريق هذا الرجل وحده. ولو كان الأمر كذلك لجاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الدين لا يفهم إلا من طريق هذا الرجل فقط، والبيان لم يأتي بهذا، بالعكس جاء البيان في القرآن بأننا إذا تنازعنا في شيء، وهذا التنازع يشمل هذا الإمام وغيره، أننا إذا تنازعنا في شيء فإننا نرد التنازع إلى الله ورسوله. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله والرد إلى سنته. على كل حال، هذان الحديثان يثبتان النهي عن صيام يوم الجمعة، ويستثنى من المنع، يستثنى من المنع. طبعا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى النهي أخذا بهذا الحديث، ولكن الخلاف يعني حصل من القلة. على كل حال، النهي ثابت ويستثنى من هذا النهي حالتان. الحالة الأولى ما إذا وصل الصائم يوم الجمعة بصيام يوم آخر، وليس المراد بالوصل الوصال الذي أخذناه أن لا يفطر في الليل، لا، المراد أنه إذا صام يوما بعده أو يوما قبله، هذا هو أو هذه الحالة الأولى التي تستثنى من المنع. الحالة الثانية إذا كان الإنسان يصوم صوما يعني معتادا له، عنده عادة في الصيام، فوافقت هذه العادة أن يصام يوم الجمعة وحده بلا صيام يوم قبله ولا صيام يوم بعده، فهذا جائز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صيام يوم وإفطار يوم، ومن المعلوم أن صيام يوم وإفطار يوم توافق في بعض الأحيان أن يصوم الصائم يوم الجمعة ويكون قد أفطر يوم الخميس وسيفطر يوم السبت ثم يصوم الأحد وهكذا، وهذا يصوم يوم الجمعة وحده بلا صيام يوم قبله ولا صيام يوم بعده، وكذلك من كانت عادته صيام يوم وإفطار يومين هذا يستثنى من المنع. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. هذان الحديثان فيهما بيان واضح لا يحتاج إلى تفصيل، وهذا البيان فيه أن يومي العيد يوم الفطر ويوم النحر لا يصامان، لا يجوز صومهما، يحرم صومهما، سواء أكان الصوم بحجة القضاء أو الكفارة أو النذر، هذه كلها لا تكون سببا شرعيا لصيام يومي العيدين، فيوم العيد لا يصامان تحريما. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، اختلف أهل العلم في المراد بسبيل الله، فمنهم من قال المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله المراد به في الجهاد، وأن من صام يوما في سبيل الله يعني وهو يجاهد أو كان مثلا مرابطا فإن الأجر يترتب، الأجر المذكور في الحديث يترتب على كونه مرابطا أو مجاهدا. والقول الثاني أن في سبيل الله هذه الكلمة عامة، المراد بها يعني ابتغاء وجه الله وفي مرضات الله، ويدخل في ذلك ما كان في الجهاد أو غيره، وهذان قولان مشهوران لأهل العلم، رجح القرطبي رحمه الله تعالى وابن حجر قول الثاني في المسألة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا المراد بذلك 70 عاما، وعبر بالعام أو عبر عن العام ببعض أجزائه وهو الخريف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذه الأحاديث الثلاثة فيها ذكر للأيام أو لليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ومن المعلوم المتقرر شرعا أن هذه الليلة ليلة القدر تكون مرة في العام، وأن لها فضلا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، يعني سبب اعتكافه طلب هذه الليلة، وكان يجتهد اجتهادا عظيما في ليالي العشر طلبا لهذه الليلة، وفضلها مبين في القرآن أنزلت فيها سورة كاملة. ولذلك يحرص كل مؤمن على الاجتهاد في هذه الليلة وعلى معرفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر وبين لأصحابه الليالي التي يرجى أو ترجى أن تكون ليلة القدر فيها. واختلفت الأحاديث في هذا، ومن ثم اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في ذكر أو في تحديد ليلة القدر، وذكرت بعض الأقوال، بعضها يستحق أن يذكر وبعضها لا يستحق أن يذكر، يعني بعض الأقوال التي فيها من الشذوذ العلمي الشيء الواضح، وبعض الأحيان تسود الكتب العلمية بما يطيل المسائل ولا يكون فيه فائدة. وطريقة التعقيد ليست هي الطريقة الشرعية، فلو تلاحظون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تبيين الأحكام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد البيان ويعني يشعب المسائل حتى يعني تفهم، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يهم الناس في أمر دينهم ببيان واضح مباشر. وكان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المسائل التي يعني تطرح، وجاء النهي في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. على كل حال، يعني بعض الأقوال الفقهية في بعض المسائل، مثلا تحديد ساعة يوم الجمعة، اختلف فيها أهل العلم على 40 قولا، ما في حاجة لهذه الأقوال 40 قول. ليلة القدر اختلف في تحديدها إلى قرابة 60 قولا، وهذا كله لا حاجة له. وكثير من الأقوال يعني قد تكون تسويدا للكتب الفقهية لا حاجة له. الأحاديث الواردة في ليلة القدر تبين أنها في العشر الأواخر من رمضان، والأقرب من جهة النصوص الشرعية أن ليلة القدر ليست ثابتة وإنما تختلف من عام إلى عام، هذا الأقرب من جهة الأدلة. يعني قد تكون هذه الليلة هذه السنة ليلة 27، وتكون السنة القادمة ليلة 25، تكون السنة التي بعدها ليلة 29، وهكذا. هذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. فإن حديث أبي سعيد الذي معنا فيه أن ليلة القدر كانت ليلة 21، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن في إحدى العوام كانت ليلة 27، وكذلك جاء ما يدل على أنها كانت ليلة 23. وهذا المشاهد بالعلامات التي بينت أو ببعض العلامات الشرعية، فالمشاهد في هذه الأعوام أنه في سنة من السنوات تلاحظ العلامات في ليلة مثلا 25، وفي السنة التي بعدها قد تلاحظ في ليلة أخرى. لذلك الأقرب والله تعالى أعلم أن ليلة القدر تنتقل وليست ثابتة. وأرجى طبعا النووي رحمه الله تعالى عزى هذا القول، قول بانتقال ليلة القدر، عزاه إلى المحققين وقال هذا أظهر وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة. على كل حال أرجى ليالي العشر أرجى ليالي العشر في ليلة القدر هي ليالي الوتر، وأرجى هذه الليالي السبع الأواخر. وبعض أهل العلم وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن أرجى السبع الأواخر ليلة 27. الحديث هذا الذي معنا حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، هذا يدل على أن المؤمن قد يرى في منامه ما يعرف به ليلة القدر في سنته، ويدل على فضل رؤيا المؤمن وأثرها، ويدل كذلك على الأثر الكبير والأهمية والمنزلة والمكانة إذا تواطأت رؤى المؤمنين، إذا تواطأت رؤى المؤمنين، ولتواطؤ رؤى المؤمنين عند أهل العلم شأن، وقبل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن هذا التواطؤ من رؤى المؤمنين كان له أثر في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. طيب نكتفي بهذا في بيان ليلة القدر. الباب التالي قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بندرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني يعني ليرجعني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكر بمعنى. هذه الأحاديث الأربعة في باب الاعتكاف فيها عشرة مسائل. المسألة الأولى فضل الاعتكاف. الاعتكاف ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وامتدحه في كتابه بقوله لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على عمله، التزم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، الاعتكاف في العشر الأواخر، غير أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث أو هدي أو سنة، لم يثبت عنه حديث في فضل خاص بالاعتكاف. نحن نعلم أن الأعمال الشرعية كثيرا منها يعني كثير من الأعمال الشرعية يكون لها فضل متعلق بعموم العبادة وفضل خاص بهذه العبادة. مثلا سبحان الله وبحمده عندنا حديث كثيرة في فضل عام للذكر وعندنا أحاديث خاصة في فضل سبحان الله وبحمده. المراد أن الاعتكاف وردت فيه الفضل العام المذكور في القرآن والهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فضل خاص فلا يثبت. قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. المسألة الثانية: اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إنما كان لطلب ليلة القدر. إذن فما يتعلق بالاعتكاف والأحاديث الواردة فيه، هذه كلها تصب في فضل ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أنه قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأواسط أو الأوسط، ثم أتيت فقيل إنها في العشر الأواخر، وفي لفظ: فقيل لي إن الذي تطلب أمامك. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، وهو صريح في سبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لأجل ليلة القدر. المسألة الثالثة: الاعتكاف ليس خاصا برمضان، وإن كان هو الأفضل، وإلا فيجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره وفي العشر الأواخر وفي غيرها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى اعتكاف رمضان في إحدى الأعوام أو في إحدى السنوات، قضى ذلك في أول شوال، وهذا يدل على جواز الاعتكاف خارج الشهر. المسألة الرابعة: الرواية التي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وفي لفظ: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وفي لفظ في بعض الروايات أن ذلك صبح 21، صبح ليلة 21. وبناء على هذه الروايات اختلف أهل العلم في الوقت الذي يستحب للمعتكف أن يبدأ اعتكافه فيه، فجماهير أهل العلم على أن المستحب في الاعتكاف أن يدخل المعتكف قبل غروب شمس ليلة 21، فيكون ضمن اعتكافه هذه الليلة المباركة ليلة 21. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف يبدأ من صبح ليلة 21 لما جاء في الروايات التي معنا، وأنه كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه. ويعني جماهير أهل العلم أجابوا عن استدلال من ذهب إلى هذا بأن المراد بمعتكفه دخل معتكفه، والمراد بالمعتكف هنا أي المكان الذي أعد لجلوس المعتكف فيه، وليس المراد أنه دخل في الاعتكاف أو ابتدى الاعتكاف، وإنما دخل المكان الذي خصصه من المسجد ليعتكف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في اعتكافه، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. يعني أدلتهم قوية، وهو مذهب جماهير أهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، طبعا مما يرجح هذا أن ليلة 21 من ليالي العشر، وقد ثبت أنها كانت في إحدى السنوات أنها كانت ليلة القدر، ومن المعلوم أن الاعتكاف لطلب هذه الليلة، فهذا يرجح أنها داخلة في الاعتكاف. المسألة الخامسة: في قول عائشة في الحديث الثاني أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، هذه الرواية تدل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه أو يخرج جزءا من بدنه وهو معتكف، وأن هذا لا يناقض الاعتكاف. وكذلك يدل هذا الحديث على جواز تغسيل الشعر وترجيله للمعتكف، وأن هذا لا يناقض مقصود الاعتكاف، ومن باب أولى تنظيف البدن والاغتسال، ويدخل في ذلك التطيب، فهذا كله لا يناقض مقصود الاعتكاف. طيب الأخ يسأل: كيف يجوز القيام بالاعتكاف في غير رمضان إذا كان سبب الاعتكاف طلب ليلة القدر؟ نحن نقول: سبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم سووا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب ليلة القدر. والاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة يجوز أن تعمل في رمضان وفي غيره. نحن نتكلم عن سبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلا يجوز للمرأة أن يعتكف. إذا نذر مثلا، عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام كما في الحديث الذي معنا، قال فأوفي بنذرك. طيب، المسألة السادسة، حديث عائشة رضي الله عنها يدل الحديث الثاني الذي معنا، يعني في قولها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يدل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الحاجة، والذي يدل عليه حديث عائشة وحديث صفية أيضا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه من المسجد، خرج من معتكفه من المسجد ليرجع صفية إلى منزلها، قد كان هذا ليلا وتستوحش الطريق من، يعني صفية رضي الله عنها ستستوحش الطريق وليس هناك من يرجعها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعها. وهذا يدل على الخروج لمثل هذا، إذا كان إذا عرض للمعتكف ما يشق عليه تركه من مثل هذه الأعمال. ويدخل في قول عائشة إلا لحاجة الإنسان، طبعا المقصود بذلك في تفسير جماعة من أهل العلم المراد قضاء الحاجة، قضاء الحاجة التي يحتاجها المرء يعني من بول أو غائط. ويدخل في ذلك كذلك الأمور الأساسية، مثلا جلب الطعام والشراب واللباس، هذه كلها لا تناقض الاعتكاف. المسألة الثامنة، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وهذا إجماع من أهل العلم، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال القرطبي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. يشترط في هذا المسجد أن يكون مسجد جماعة، يعني مسجد تصلى فيه الجماعة، لأنه لو أراد المعتكف أن يخرج من اعتكافه من معتكفه كل يوم وليلة 5 مرات ليصلي في مسجد آخر ثم يرجع، هذا لا شك أنه خروج مؤثر، يعني يخرج كل يوم وليلة 5 مرات يصلي في مسجد آخر ويرجع، طب لماذا لا يعتكف في المسجد الذي فيه الجماعة؟ ومن المعلوم أن يعني أنه قد أخذنا سابقا أن صلاة الجماعة واجبة، فالمسجد لابد أن يكون مسجد جماعة. لكن هل يشترط أن يكون مسجد جمعة أم لا يشترط أن يكون مسجد جمعة؟ هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. وطبعا هذه المسألة التابعة للمسألة الثامنة، الحنفية والحنابلة رحمه الله تعالى يرون أنه لا يشترط أن يكون المسجد مسجد جمعة، استدلالا بعموم الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد من المعلوم أنها قد لا تكون مساجد جمعة. والخروج لصلاة الجمعة لا يكون متكررا، فإنه في كثير من الأحيان لا يكون إلا مرة واحدة في العشر، وإذا كثر فسيكون مرتين، وهذا الخروج القليل لا يؤثر. ولذلك لعل الأقرب في المسألة أنه لا يشترط أن يكون المسجد مسجد جمعة. كذلك من المسائل في هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في اشتراط الصيام للمعتكف، والصواب أنه لا يشترط، الصواب أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، وإن كان الأفضل، وذلك لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل من شوال قضاء للاعتكاف الذي لم يتمه في رمضان. ومن المعلوم طبعا نص بعض أهل العلم منهم البغوي على أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل من شوال يدخل في ذلك يوم العيد، يوم العيد، ومن المعلوم أن يوم العيد لا يصام. وأما ما جاء عن عائشة السنة المعتكف أن يكون كذا وأن لا يكون كذا، الأثر المشهور الذي يعني يعتبر أصلا في الاعتكاف، كلمة لفظ السنة في البداية غير ثابت، لفظ السنة في البداية غير ثابت، والذي فيه يعني الحديث أنه لا اعتكاف إلا بصوم، قلنا إن هذا اللفظ غير ثابت الذي هو أن السنة تكون كذا. طيب نكتفي بهذا القدر من المسائل، ونكون بهذا قد أنحينا والحمد لله كتاب الصيام بعد أن أنحينا الطهارة والصلاة والزكاة، وإن شاء الله ننتقل غدا إلى الحج. طبعا أعمال الاعتكاف لا شك أن الاعتكاف طبعا من المسائل حقيقة نسينا أن نذكرها وهي داخلة في يعني تذكرتها الآن حينما سألت عن أعمال الاعتكاف، موضوع التعبد والتألق والانقطاع عن الناس، الانشغال بالقيام قيام الليل في ليالي العشر، والانشغال بقراءة القرآن والذكر، والمراد بذلك أو الوجه الذي تذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل في المسجد، يعني كان يتخذ مكانا يخصصه لاعتكافه، وربما يضع شيئا يحجزه عن الناس، ولهذا استدل أهل العلم بذلك على أنه يجوز للمعتكف أن يضع شيئا في المسجد يكون خاصا به، مثلا خباء أو شيء يعتزل به عن الناس، عن رؤية الناس داخل المسجد. وهذا يوضح حقيقة المقصود أيضا من الاعتكاف في الخلوة، ولا ينشغل الإنسان بغيره من الناس وكذا، ولا يناقض هذا الحديث اليسير في بعض الليالي. فكما مر معنا في حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثها ساعة، وهذا لا بأس به، لكن الأصل قلنا هو التفرغ للتعبد لله سبحانه وتعالى، وكل إنسان أدرى بقلبه وبما يصلحه. طبعا العبادات الواردة هي العبادات العامة التي حث عليها في شهر رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر، فمما يخص العشر الأواخر القيام كما تقدم، ومما يعني هو عام في رمضان قراءة القرآن. إذن هذه الأعمال هي من أولى ما يعمله المعتكف، أيضا الذكر الدعاء. أقل مدة الاعتكاف فيها اختلاف معروف بين أهل العلم، ليس عندي تحقيق في الراجح من هذا. طيب نكتفي بهذا حتى نأخذ درس الاعتقاد.